إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه. وفي حديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان قال: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: الصيام لله، لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل، لعظم ثوابه لا يحصره عدد ولا وزن، بل ثوابه عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا حديث سلمان رواه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان قال: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: الصيام لله، لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل. وروي مرسلا وهو أصح. قال الحافظ ابن رجب: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان، ومنها شرف الزمان، ومنها شرف العامل. فبحسب هذه الأسباب تتضاعف الأعمال. الأعمال مضاعفتها تكون بأسباب، منها شرف المكان، مثل المكان المعمول فيه ذلك العمل، مثل الحرم، كالحرم. ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة. في مكة الصلاة 100,000 صلاة، والحسنة كذلك. وفي المدينة الصلاة 1,000 صلاة، وكذلك الحسنات، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه. شوف، صلاة، أي صلاة، فريضة أو نافلة، أي نعم، صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام. المسجد النبي لا يصدق إلا على مسجده، وزيادته تتبع المزيد، توسعة لها حكم الموسع. لهذا قال عمر: لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده، حينما وسع المسجد فقيل له في ذلك، قال: لو بلغ مسجده صنعاء، لو بلغت توسعة وزيادة صنعاء لمسجده لكان مسجده صلى الله عليه وسلم. أما غير مسجده فلا تستطيع أن تقول مسجد النبي. هل تقول يعني طبعا مسجد قباء بناه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آخر مسجد بناه نبي هو المسجد النبوي، آخر مسجد بناه نبي، اللهم صل وسلم على رسوله، بناه خاتم الأنبياء. لكن مسجد القبلتين ما تقول هذا مسجد النبي. أي مسجد من المساجد الموجودة في المدينة ما تقول هذا مسجد النبي، أي مسجد من المساجد. ولهذا صلاة في مسجدي، خص المسجد بالإضافة إليه، 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهو أفضل. صلاة في المسجد الحرام 100,000. وكذلك الحسنات تضاعف. أما السيئات فهل تضاعف؟ لا شك السيئات في المدينة، في مكة، في المسجد الحرام خطيرة، تعظم وإن لم تضاعف، لكنها تعظم. ولذا ورد عن بعض السلف تفسير قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: لو أن رجلا بعدن أبين أراد بالحرم سوءا لأذاقه الله العذاب الأليم وهو في مكانه، بمجرد ما يريد، حتى لو كان في أمريكا يريد بالحرم ويريد بالمسجد النبوي سوءا يذيقه الله العذاب في مكانه. وكذلك من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شنأه فهو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا كفيناك المستهزئين، فالله سبحانه وتعالى هو الكافي لا كافي سوى. إنا كفيناك المستهزئين، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم، وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وذكر له ثوابا كثيرا، ومنها يعني من أسباب مضاعفة الأعمال قلنا شرف المكان، الآن بقي شرف الزمان. شرف الزمان من أسباب مضاعفة الأعمال كشهر رمضان. الله سبحانه وتعالى خلق الأزمنة واختار ما شاء منه، اختار شهر رمضان، وخلق الأمكنة واختار الحرم، واختار المدينة مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وخلق بني آدم واختار منهم الرسل وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا يخلق الله ما يشاء ويختار. الزمان كشهر رمضان من أسباب مضاعفة الأعمال، وأيضا عشر ذي الحجة أزمنة فاضلة. وفي حديث سلمان الفارسي المرفوع في فضل شهر رمضان: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يعني أنت لما تؤدي فريضة في شهر رمضان تكون كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وتأديتها في المسجد الحرام 100,000 اضرب 70 ب100,000 إلى أضعاف كثيرة لا يعلم نعم قدرها إلا الله. وفي الترمذي عن أنس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. قال: صدقة في رمضان، أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل بحجة، أو قال: حجة معي. وسبب الحديث أن امرأة من الصحابة تخلفت عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لعذر، لأنها لم تجد بعيرا تركبه، فلما سألها أخبرته بعذرها، أخبرها بما يعوض تخلفها عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: تعدل حجة معي. وورد في حديث آخر أن أعمال الصائم تضاعف مضاعفة، أن عمل الصائم مضاعف. وذكر أبو بكر ابن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من 1,000 تسبيحة في غيره. قال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1,000 يوم، أفضل من 1,000 يوم فيما سواه، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان شهر رمضان كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها، وقد يضاعف الثواب بأسباب أخر، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه. بما يكون العامل شريفا؟ بتحقيقه التوحيد، بتحقيقه إفراد الله بالعبادة، وبعمله بالتقوى، والتقوى أن يعمل بطاعة الله يرجو ثواب الله على نور من الله، حقيقة التقوى، وأن يجتنب معصية الله يخشى عقاب الله على نور من الله، يعمل بطاعة الله يرجو ثواب الله على نور من الله، يعني بدليل على السنة، ما يعمل بمجرد هوى، ما يعمل بظلمة، يعمل برأيه، يعمل بعادة أهل بلده، يعمل باستحسان عقله، لا، بل يعمل بالسنة على نور من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نور، وسنته نور، وأنزل الله عليه الكتاب نورا، فأنت تعمل بالكتاب وتعمل بالسنة، تعمل بالوحي بقسمين، العمل بطاعة الله ترجو ثواب الله، لا ترجو غيره، على نور من الله، وتجتنب محارم الله أو معصية الله، تخشى عقاب الله على نور من الله. هذا هو حقيقة التقوى. كما أن هذه الأمة أيضا ضعف أجرها، أمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشرفت به أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وارتفع قدرها به، ارتفع قدرها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله سبحانه وتعالى تفضل عليها بأن جعلها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأنبياء وخاتم الأنبياء وأشرفهم عليه الصلاة والسلام. فأجر هذه الأمة مضاعف على أجور من قبلهم من الأمم، أعطوا كفلين من الأجر، أما الأمم السابقة على كفل كفل، على نصيب نصيب، أما هذه الأمة فأعطيت كفلين نصيبين أكثر من الأمم السابقة. وقال إذا على الرواية الثانية استثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله تعالى لنفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه، مع أن جميع الأعمال إذا لم تكن لله، إذا لم تكن لله فهي منقطعة وباطلة، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، لكن الصيام خصه الله بالإضافة إليه لخصوصية فيه لا توجد في سائر الأعمال الأخرى. هذه الخصوصية أن الإخلاص في الصيام يتحقق أكثر من غيره، قد يدخل الرياء الأعمال الأخرى الأعمال الأخرى يكافأ بها عاملها، يكفر عنه من ذنوبه، لكن الصيام لا يدخل في الموازنة. الصيام لاختصه الله عز وجل بالإضافة إليه إضافة التشريف. ونعم قال فإنه لي، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، لأن الصيام ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام يعني أحرم بالعمرة أحرم بالحج يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب، أما الأكل والشرب فلا يترك ذلك كما يترك في الصيام دون سائر الشهوات من الأكل والشرب. كذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام حينما يعتكف لا يترك الشرب والأكل باعتكافه. الصلاة وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها قصيرة لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تشوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه، ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. بخلاف الصائم فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتشوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله. قال فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، يعني يمكن يدخل بيته ما حد يطلع عليه، لكن هو يعلم أن الله يطلع عليه، فيترك شهوته ويترك ما حرم الله في الصيام لله عز وجل. ولهذا أركان الصيام قالوا صائم وصائم ونية وإمساك عن أشياء مخصوصة، هذه أركان الصيام. إذا ما حصل إمساك ما حصل صيام، إذا ما حصل نية ما حصل صيام، إذا ما حصل صائم ما في صيام. فأركان الصيام ثلاثة، إذا فقد ركن منها لا يوجد صيام. هذا الشخص لما كان في خلوة لم يتناول الشراب وما تشتهيه نفسه أو تشتاق إليه نفسه من جماع زوجته ونحو ذلك، لأنه يراقب الله ويعلم أن الله يطلع عليه، فهذا غاية ما يكون في الإخلاص. قال ترأنا تركه لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، إذا ترك كان ذلك دليلا على صحة الإيمان، وكان هذا علامة الإخلاص، فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله تعالى له ذلك واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يرى، يعني هو في الخلوة هل يرى الله؟ ما يرى الله، لكنه يؤمن بالله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يؤمن بأن الله يراه. أي نعم، فترك هذا نعم، لموعد غيب اللمرة لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله لإيمانه باطلاع الله وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. الشخص العاصي سبحان الله إذا عصى ربه أصبح يمقت نفسه، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. دائما العاصي تكسوه الذلة وهو نفسه يحتقر نفسه، وهذه عقوبة أول العقوبات. لكن المطيع لله من يخشى الله عز وجل فإنه على العكس من ذلك، يكون راضيا عن نفسه، راضيا عن ربه تبارك وتعالى، واثقا بالله سبحانه وتعالى، مطمئن. ولهذا من لم يخف الله أخافه الله من كل شيء، أما من خاف الله أخاف كل شيء منه. من خاف الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. قلنا بسعادة نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، اللهم صل وسلم عليه. فبقدر اتباع النبي تريد أن يتحقق لك امتداد لمعجزة النبي اتبعه، فبقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يجري على يديك امتداد معجزة النبي كرامة لك بسبب اتباعك له. إذا تخلف الاتباع تخلف يعني شيء من امتداد المعجزة، وهي معجزة، امتداد لمعجزة النبي وكرامة للولي، كرامة للمتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لكن لا تتبع النبي تريد الكرامة، تريد امتداد المعجزة، فهذا يحبط الكرامة. إنما اتبع النبي بقصد اتباع النبي، بقصد الدار الآخرة، بقصد رضوان الله عز وجل. وإذا جرى لك شيء من الكرامة فلا تقف عندها، بل عليك بالاستقامة، عليك بالاستقامة. والكرامة يعني لا تحصل إلا لحاجة أو إقامة حجة، ولذا في زمن قيام الحجة وظهورها تقل الكرامات. قلت الكرامات على يد أبي بكر ولكنها كثرت على يد عمر، ولا يعني ذلك أن عمر أفضل من أبي بكر. نعم. والذي يجري على يديه خوارق عادات ليس دليلا على أنه من أولياء الله، مجرد الخوارق تجري على يديه لا ليس دليلا ولا يغتر بذلك، إلا إذا سبرت حاله ووجدته متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قائما بطاعة الله فنعم. ولهذا يقول الشافعي: لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به إلا أن يكون متبعا للسنة، أو كما قال رضي الله عنه ورحمه. قال: ولهذا المؤمن يكره أن يعصي الله، يكره أن يخرق صومه في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب. ولهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل. لكن بعضهم صحيح لو ضرب على أن يفطر ما يفطر، إنما يترك الصلاة، ضحك عليه الشيطان من جانب آخر، يحكم صيامه، وإذا جاء قبيل الفجر نام وسرح بالنوم حتى الظهر حتى العصر ويزعم أنه صائم. هذا يبني قصرا ويهدم مصرا. نعم، إذا لم يحكم صلاته ما يحكم صيامه، يكون الصيام عادة أو يكون رياضة أو يكون مجارات. أي نعم. قال: المؤمن لا يخرق صيامه لعلمه بكراهة الله تعالى لفطره في هذا الشهر، وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه. الله يكره أنه ينام عن صلاة الفجر ويجمعها مع الظهر مع العصر، ربما أذن المغرب، خاصة بعض الشباب، فيوقظه أهله للإفطار، يجمع الصلوات كلها. الله يكره هذا العمل، وهو آثر لذة نومه على على مرضات الله عز وجل، آثر هواه وأسخط الله بهذا. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الإنسان يترك ما حرم لعارض الصوم من أجل الله، ألا يربيه هذا يخرج من هذه المدرسة؟ الصوم تربية وجهاد، صوم رمضان، شهر رمضان دورة للتربية والجهاد، فإذا جاهد نفسه على ترك ما حرم لعارض الصوم، ما هو الذي حرم لعارض الصوم؟ الأكل والشرب والجماع، جماع زوجته وكذا، جماع الحلال، تركه، هو محرم لعارض الصوم فتركه حتى يحكم صيامه لله. هذا الذي تعود وتربى على هذا حري به أن يتربى على ترك المحرمات على الإطلاق، يترك الغيبة، يترك النميمة، يترك الزنا، يترك السرقة، يترك شرب المحرمات، الخمر، الدخان، أبدا. لماذا؟ لأنه يكره ما يكرهه الله، والله يكره هذه القادرات، هذه المعاصي، يكره الكفر سبحانه وتعالى، لا يحب الكافرين، فهو يحب ما يحبه الله. قال: يتأكد فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة. يعني الذي يتربى بالصيام لا تجده يعني إلا ويحمل نفسه على الالتزام بطاعة الله، باجتناب الزنا، باجتناب شرب الخمر، باجتناب أخذ الأموال بالباطل وهتك الأعراض وسفك الدماء، لأنه تربى أصبح عبدا لله عز وجل، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. الله سبحانه وتعالى يكره هذه المحرمات على الإطلاق في كل حال وفي كل زمان ومكان. فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكره أن يعود إلى الكفر كما بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. يعني يحبه لأنه مطيع لله، يحب الرجل لا يحبه إلا لله. فهذه الثلاث الخصال متى وجدت في شخص وجد بها حلاوة الإيمان، حلاوة تعلو كل حلاوة، ليست حلاوة اللذة الحسية، حلاوة يعني المذاق أو حلاوة، بل هي حلاوة القلب، حلاوة الإيمان، حلاوة عظيمة. فهذا يدل على أن الإيمان له حلاوة، من لم يذقها يعني فقد ثمرة الإيمان. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن على ما فيه أحب إلى يوسف مما يدعونه إليه، لأن ما يدعونه إليه يعني فيه ما يسخط الله ويكرهه، ففضل السجن لأن فيه نجاة. لعلي أكتفي هذا اليوم بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتغمدنا برحمته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.